تسألنيش عن الأحزان عشان دلوقت أنا نسيتها وشايفة الدنيا بالألوان وعيشها وحبيتها. وما تسألنيش عن الأحزان عشان دلوقت أنا نسيتها وشايفة الدنيا بالألوان وعيشها وحبيتها. نسيت حتى